واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. نعم. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. فزالوا والجبال جبال. نعم. نهاية إقدام العقول عقال، هذا الشاهد. إقدام العقول يعني فيما لا يصلحها، أو إقدام العقول عن مستواها عقال لها. والعقل يعني إذا استضاء بنور الوحي نما وكمل. أي نعم. أما إذا يعني تجاوز حدوده، تجاوز الوحي، فهو هنا يتحير وينعقل. وغاية سعي العالمين ضلال، هذا لأنه لم يهتدي بالكتاب والسنة، يرى هذا الرأي. نعم. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الذي استفاده الفخر الرازي الذي أقام 1000 دليل على وجود الله، وردت عجوز قالت لو لم يكن يقم في نفسه 1000 شك ما أقام 1000 دليل. إحنا ما عندنا شك حتى نقيم أدلة. نعم. الله المستعان. نعم. وش يقول الفخر الرازي؟ لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. هذا تكملة للشعر. نعم. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ولا تروي غليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. شوف ما زال يعني أقرب الطرق. ورأيت أقرب الطرق، ما قال الطريق الوحيد. أي نعم. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، لكنه يعني فضلها على جميع الطرق. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب. قال وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وصدق. نعم. انتهى. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن على ذقن أو قارع على ذقن على ذقن أو قارعا سن نادم. كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، لأن ندم على الخور وعلى العمر اللي ضيعه. نعم. قال وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني